بسم الله الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما وهو الرحيم الغفور يعلم ما يلج في الأرض وما وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بما وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما أصغر من ذلك ولا أكبر ولا أصغر ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتين لا يغزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر ولا أصغر ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليجزي الذين آمنوا أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. صدق الله العظيم.